أولها الدين احفظا فالنفس فالنسل فالعقل فمال خمس ثم العدول سمه استحسانا أي عن نظير خذ به أحيانا واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية مستصحب الإجماع في محله.